هذا بسم الله الرحمن الرحيم في النحو ذكرنا في الدرس السابق المنصوبات وعددناها عدا وقلنا المفعول به وإلى آخره. الآن نفصلها تفصيلا. طبعا نبدأ بالمفعول به، أول شيء نعرف المفعول به ثم نذكر ما يتعلق به من الأحكام. هذا ما هو المفعول به؟ باب المفعول به أين؟ وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل. نحن هذا تعريفه، ما وقع عليه فعل الفاعل أو قام به. نزيد هذا القيد أو قام إيه؟ إيه يعني شلون قام به؟ إذا واحدة قال ما ضربت زيدا، ها ما ضربت زيدا، شلون تعرفه؟ يقول ما حربنا في ضربت فعل فاعل زيدا مفعول به. شلون نقول مفعول به ما دام أنك ما ضربته؟ كيف يكون مفعول به؟ نحن نقول ما تعلق، احنا ما لنا شغل انه ضربه في الحق في الحول في الواقع عمر، المهم انه ضرب فعل ولا مو فعل، التاء فاعل ولا زيد المفعول به، يعني احنا يهمنا اللفظ، اما حصل هذا في الواقع ما حصل ما شغلنا، كما انه في الفاعل هكذا ما تعلق ما يحصل به او ما يصير اليه، مثلا مات زيد، مات زيد، مات فعل الماضي زيد فاعل. يعني زيد فاعل الموت، يعني زيد هو اللي يفعل الموت، لا زيد وقع عليه الموت، وقع عليه. لكن نقول حينما نقول مات زيد فاعل يعني ان هذا الفعل حصل بوجود زيد، يعني طبعا لو ما هو زيد ما يحصل الموت، هو تعلق به يعني حصل به يعني اسند اليه. اذا المفعول به هو الاسم الذي الاسم حقيقه مثل ضربت زيدا أو حكما، أحيانا تكون جملة في محل نصب كما تقدم معنا في أفعال القلوب، قلنا أحيانا يعلق عنها العامل، تذكرون في التعليق مثلا ظننت ما زيد قائم، معلق عن العمل بسبب النفي. بعد ما نعرف زيد المبتدا وقائم خبر نقول الجملة في محل نصب قائم مقام مفعولي ظننت، إذن هنا الفعل ظهر الإعراب مو لفظا محلا، أو أن المفعول به يعني منصوب حكما لا لفظا، هكذا لابد أن نعرف لفظا أو حكما. نعم ضربت مثاله زيدا. المثال ضربت زيدا وركبت الفرس. ضربت ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، ما نقدر نقول ضربته لأنه صرت توالي ثلاثة يعني أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وأنا ذكرت هذا قلت فيما تقدم ليش قلنا كالكلمة الواحدة، كلمة مو كلمة، مو كلمة واحدة، لأنه ضرب غير والتاء غير، التاء فعل وضرب فعل، لكن لما كان الفاعل ممتزج مع الفعل وملتصق به فكأنهما كلمة واحدة. التاء في محل رفع فاعل وزيد المفعول به منصوب، هكذا تعرفه. ركبت الفرس كذلك، واتى بمثالين مشان يجيب عاقل وهو زيد ويجيب غير عاقل وهو الحيوان الفرس. نعم. وقوله تعالى واتقوا الله، لفظ الجلالة تقول مفعول به، لا تقول الله مفعول به، ليس من الادب، تقول اتقوا فعل امر مبني على حذف النون الحاقا له ب بالفعل المضارع، الفعل المضارع إذا كان للجماعة يكون نصبه بيس يكون جزمه بيس ويحذف النون. أيضا فعل الأمر للاثنين أيضا يكون بناءه على حذف النون، اتقوا مبني على حذف النون الحاقة له بالفعل المضارع، الواو والجماعة في محل رفع فاعل، لفظ الجلالة مفعول به منصوب. واضح؟ اثنين اتقوا لا تقول جماعة جماعة وقوله إيه تعالى وأقيموا الصلاة، اتقوا الله أقيموا الصلاة، يعني جاء يعني ذات لفظ الجلالة وجاء الصلاة أقيموا، أيوة فعل ماضي فعل أمر مبني على حذف النون والواو في محل رفع فاعل والصلاة مفعول به منصوب. نعم. وهو على قسمين ظاهر ومضمر. وهو يعني المفعول به ينقسم إلى قسمين، لأن المفعول به قد يكون اسما ظاهرا، يعني الظاهر ما المراد بالظاهر ما يقابل الضمير، لأن الاسم يا إخوة كما أحيانا يكون اسم ظاهر وأحيانا يكون ضمير، اسم ضامن زيد عمر بكر خالد احيانا ما يكون اسم ضامن انا مثلا انا انت هو هما يعني الى اخره. فاحيانا يكون ضمير احيانا يكون ضامن. طبعا احيانا ضربته هذا اسم هذا ضمير ولا ظاهر ضمير. اعطيتك ضمير هنا اذا قلنا اعطيت زيدا درهما هذا اسم ظاهر ضربت زيدا اسم ظاهر. نعم. فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر يعني ما تقدم لما قلنا ضربت زيدا وركبت الفرس هذا تقدم هذا اسم ظاهر. والضمير والمضمر قسمان متصل والمضمر ما سيأتي وهو قسمان لأن الضمير قد يكون أحيانا ضمير متصل ضمير نصب يعني مفعول به ومتصل بالفعل مثلا ضربته ضربتهما ضربتهم ضربتها ضربتهما ضربتهن هذا مثال أعطيتك أعطيتكما أعطيته إلى آخره. هذا يسمى ضمير نصب متصل ضمير يعني منصوب يعني مفعول به في محل نصب الضمير ومتصل يعني غير منفصل. أحيانا المفعول به يكون ضمير منفصل مثل إياك إياكما إياكم إياك إياكما إياكنا إيانا إيايا إيانا إيانا يعني إياهما إياهم إياها إياهما إياهن. هذه ضمائر كلها لا تأتي إلا مفعول بها وتكون من قبيل المنصوب المنفصل. نعم. متصل نحو أكرمني مثال أكرمني أكرمكما إلى آخره مثل ضربني ضربكما ضربه ضربه ضربه كلها يعني كل ما شفت الضمير أكرمني وأخواتي يعني أخواته يعني إلى آخر الصيغ أكرمني أكرمكما أكرمكم أكرمك إذا كان مؤنث أكرمكما مثل المؤنث أكرمكن أكرمها أكرمهما أكرمهم أكرمنا أكرم إلى آخره أكرمنا أكرمني أكرمنا أكرمني أنا أكرمنا أنا. كلها ضمائر نصب وكلها متصلة بالفعل. وطبعا تقدم معنا أنه إذا أمكن وصل الضمير بالفعل لا يجوز فصله إلا في حالة الضرورة. فهذا اللي جاء معنا إياك وإياكما وإياكم إلى آخره هذه ما نقول مثلا ضربت إياك هذه إذا كان لا يمكن الوصل نص مثلا إذا قدمنا الضمير قلنا إياك أعني أو إياك ضربت إياك أعطيت ممكن نقول هذا أو ما ضربت نفسه إلا إياك مثلا أو إلا إياه لكن إذا أمكن وصل الضمير بالفعل لا يجوز فصله يعني لا يجوز أن نقرأه ضمير منفصل إنما نوصله بالفعل. نعم. ومنفصل نحو إياي وأخواتي إياي ذكرت لكم إياي إياك إلى آخره هذه هذا إذا قل مثلا قوله تعالى إياك نعبد هذا إياك ضمير فصل ضمير نصب ضمير نصب في يعني هو إيا هو الضمير ترى مركاب حرف خطاب الضمير هو إيا سواء كان إياك ولا إياه ولا إيانا ولا إياك الضمير هو إيا أما ك هذا الخطاب نعم نا للتكلم يا هو فإيا هذا الضمير ممكن مجازا نقول الضمير هذا الضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم ونعبد فعل مضارع مرفوع بالضمة لتجرد عن الناصب الجازم والفاعل من المستقبلون هكذا وكهذا هكذا تقول إياك يعني أريد مثلا إيانا تكرم يعني تكرمنا يعني إيانا تعطي وهكذا. وقد تقدم ذلك في فصل المضمر نعم تقدم ما يتعلق بالضمائر كلها ارجعوا إليها ضمير الرفع ضمير النصب ضمير المتصل وضمير المنفصل كلها تقدمت فيما تحت المضمرات. نعم. والأصل فيه أن يتأخر عن الفاعل الأصل في المفعول أن يأتي بعد الفاعل لأنه هكذا الترتيب فعل ثم فاعل ثم مفعول به طبعا هذا كانت الجملة تقتضي مفعولا به، لكن أحيانا الجملة ما تحتاج إلى مفعول به، كأن يكون الفعل الماضي أو الفعل المضارع لازم، مثل قام زيد يعني، ونقول قام فعل ماضي، طيب وين المفعول به؟ يعني هنا ما نحتاج إلى مفعول، لأنه هاي قام فعل لازم لا يطلب مفعول. قعد عمرو، قعد خالد، جلس بكر، هذه أفعال لا تحتاج إلا إلى فاعل، لأنها ليست متعدية حتى تحتاج إلى مفعول به. فالمفعول به عادة يأتي عقب الفاعل، فالفاعل يتقدم عليه، لأن أول شيء الفعل، ومن قام بالفعل هو الفاعل، ومن أول شيء يحصل الفعل، يوجد الفعل، ويوجد من يقوم بالفعل، ثم يوجد من يقع عليه الفعل. فما دام الأمر كذلك، إذا المفعول به عادة يكون متأخرا عن الفاعل، لكن أحيانا لسبب من الأسباب يتقدم على الفاعل، يتقدم على الفاعل، بل حتى أحيانا يتقدم على الفعل نفسه. تقول زيدا ضربت، مثل قوله تعالى إياك نعبد. طيب لكن في سبب، ها يعني ما نقول انه والله بلا سبب، لا، سبب زيدا ضربت إفادة الحصر، يعني ما ضربت إلا زيد، يعني لما تقول ضربت زيدا ليس معناه من نفس معنى زيدا ضربت، ضربت زيدا لا يعني أنك ما ضربت سواه، يعني أنك ضربت زيدا، يعني أن الضرب وقع عليه، لكن لا ينفي وقوع الضرب على غيره. لكن إذا قلت زيدا ضربته فقد نفيت الضرب عن غيره وحصرته في زيد، هذا هو السر بالتقديم. فإذا المفعول به قد يتقدم، وتقديمه قد يتقدم على الفعل، وقد يتقدم على الفاعل، وتقديمه على الفاعل إما تقديما واجبا وإما تقديما جائزا. هذه الأشياء يذكرها إن شاء الله الآن. نعم، والأصل فيه أن يتأخر، هو الأصل أن يتأخر، نحو قوله تعالى وورث سليمان داود من الوارث سليمان، الموروث من هو؟ داود، فسليمان فاعل وداود مفعول به. طبعا هذا الفاعل والمفعول به ما في تنوين، لأنهما اسمان أعجميان غير منصرفين، يعني لذلك ما قلنا سليمان داودا، لأن أسماء لا تنصرف، والغير المنصرف ممنوع منه التنوين، وإيش ممنوع منه غير التنوين؟ الجر أيضا بالكسر يعني. نعم. طيب. وقد يتقدم على الفاعل. وقد يتقدم، والأصل أن يتأخر المفعول به، ولكن قد يتقدم المفعول به على الفاعل. ذكر لكم تقدمه على الفعل إما جوازا أحيانا وإما وجوبا. نعم. جوازا، هذا الجواز. نعم. ضرب سعد موسى، إذا قلت ضرب سعد موسى، هنا سعد مفعول به وموسى فاعل، ليش ما يصير العكس؟ لأنه ضرب، لو كان سعد هي الضاربة لقال ضربت سعد موسى، لكن هنا واضح المعروف، المفعول به معروف والفاعل معروف. من أين عرفنا هذا؟ من الفعل نفسه، ما دام أن الفعل ما في علامة التأنيث، إذا الفاعل موسى والسعد مفعول به، معناه هي يعني مفعول به قدمت على موسى، يعني أنه إذا كان ما في التباس، لو قدمنا المفعول به على الفاعل لا يحصل لبس، يجوز تقديم الفاعل، يجوز تقديم المفعول. مثل هذا المثال، ضرب سعد موسى، هنا ما أحد يشك أن الضارب موسى وأن الفاعل موسى وأن سعد هي اللي وقع عليها الضرب، بدليل أن قلنا ضرب، فمعنى ضرب يعني مذكر وليس معنى. لكن أحيانا يحصل التباس فلا ندري ما الفاعل وما المفعول به، مثل ضرب موسى عيسى، اي نعم، ارضعت يعني سعدة لبنى، ارضعت ليلى سعدة، ما نعرف منها اللي رضع واضع منها، يعني لانه كل منهما يصح ان يكون فاعل ضرب موسى عيسى، كل واحد يصح أن يكون فاعل، يصلح أن يكون موسى فاعل، ويصلح أن يكون عيسى أيضا فاعل، يصلح أن يكون موسى مفعول، ويصلح أن يكون. فهنا نقول ما إحنا لازم نتخذ شيء صارم، هنا لازم نقول في هذه الحالة الأول فاعل والثاني مفعول، ولا يجوز أن نقول يجوز الأمران أو أن الأول مفعول، لا هنا ما يمشي الحال. ورث سليمان داود، ورث سليمان داود آية لا هذه مرتبة، يعني سليمان هو الوارث لداود، هو الأب، وسليمان الابن، وسليمان أخذ الميراث من أبيه، ورث سليمان فاعل وداود مفعول به. إذا ممكن نقول ورث داود سليمان يجوز، لأنه نعرف أن سليمان هو الابن هو الوارث وداود هو الوارث، يعني لو عكسنا يجوز ولا ما في مانع من ذلك. لو قلنا ورث داود سليمان يجوز، لأنه معروف من الوارث ومن المورث، المورث معروف ما في التباس. مثل إيش؟ مثل أربعة الصغرى الكبرى، أربعة الصغرى الكبرى، يعني في بنت صغيرة، مثل أكل الكمثرى موسى، معروف أن الكمثرى فاتية تؤكل وموسى هو الآكل، فما يلتبس إذا لو قلنا أكل موسى الكمثرى ولا أكل الكمثرى موسى، ما في التباس، لأنه معروف من الآكل ومن المأكول. أربعة الصغرى الكبرى، معروف أن الصغرى هي الرابعة والكبرى هي المرضعة، هنا لا يحصل التباس. يعني إذا في عندنا قرينة تبين لنا الفاعل من المفعول به، سواء كانت القرينة في اللفظ أو القرينة معقولة في المعنى، يعني بأن كان مثلا الوحدة الصغيرة وحدة كبيرة، أو مثلا فاكهة طعام إنسان مثلا، يعني مثلا أكل لكم مثلا موسى، هذا ما يضر، قدمت الفاعل أو أقلت كله يعني شواء القرينة هنا إن نحن نعلم أن سليمان بن داود إيه القرينة في ورثة. لو فرضنا قلنا في غير القرآن، القرآن ذكر بالترتيب، لكن لو قلنا في غير القرآن يعني قصة ورث داود سليمان يجوز، بس طبعا نقول بالإعراب، يعني ننصف داود وسليمان أقراب الرقم، أي نعم هكذا، وما هي شيئا يعني حتى لو ما وضعنا العلامة، يعني واحد شاف مكتوب في ورقة ورث داود سليمان، ورث داود سليمان يعرف أن سليمان ابنه وهو الوارث، أي نعم العادة هكذا. نعم يجوز العكس، يجوز وتقول ورث داود سليمان يجوز في غير القرآن. طيب ووجوبا نح زان الشجرة نوره، احنا ذكرنا فيما تقدم جواز تقدم المفعول به، مثل ايش المثال الذي يتقدم زان الشجرة، لا تقدم، لا اللي تقدم المثال الذي تقدم اللي في موسى ضرب سعدة، يعني ضرب سعدة موسى هنا، هذا يعني هنا تأخر المفعول به الفاعل، تأخر المفعول به تقدم، وهذا شيء جائز، يجوز أن تقول ضرب موسى سعدة ويجوز أن تقول ضرب، ما في معنى، لأنه القرينة واضحة. أحيانا يجب تقدم المفعول به وتأخر الفاعل، من باب الوجوب لا جوازا، تقدم الجواز الآن، الوجوب وجوب تقدم المفعول، يعني المفعول به له ثلاث أحوال: حال يتأخر، وتأخره إما واجب وإما جائز، وحال يتقدم المفعول به وتقدمه إما واجب وإما جائز، يعني هذه كلها أحوال للمفعول به. واجب يعني هو إذا كان أحيانا يجب تقدمه وأحيانا يجب تأخره وأحيانا يجوز الأمر. نعم هذا المثال زان الشجرة نوره، النور هو الورد الزهر الذي يكون في الأشجار، طبعا هذا الزهر هو يزين الشجرة، أليس كذلك؟ يعني إذا أزهر الشجر ورد الشجر يصل له لون يعني زين جيد. فنقول زان نو زان الشجر نوره، ولا يجوز أن نقول زان نوره الشجرة. فيجب أن نقول زان الشجرة، نقدم يجب تقديم المفعول به زان فعل ماضي والشجرة مفعول به ونوره فاعل. هذا الترتيب هكذا يعني عكس الترتيب لابد منه. ولا يجوز أن تقول زان نوره الشجر هكذا. ليش؟ لأنك لو قلت زان نوره الشجرة يعني قدمت الفاعل وأخرت المفعول، عاد يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا غير جائز في العربية. لا يجوز في العربية أن تقول هكذا زان دوره الشجر، أو تقول مثلا ضرب ابنه زيدا، يعني أن تجعل بل لابد أن تقول زان الشجر نوره وضرب زيدا ابنه، يعني الابن ضرب أبوه مثلا. ليش؟ لأنه لما كان الفاعل مشتملا على ضمير يعود على المفعول به وجب أن يتأخر، أي يجب أن يتقدم الفاعل يجب أن تقدم المفعول به ويتأخر الفاعل حتى يعود الفاعل على متقدم الضمير، حتى يعود الضمير الموجود في الفاعل يعود على متقدم يعني لفظا على الأقل. زان الشجر نوره، الشجر مفعول به مقدم، نوره فاعل مؤخر، نوره فيه ضمير وهو الهاء، يعود على ماذا؟ يعود على الشجر. الشجر متقدم، مرجع الضمير متقدم. صحيح أنه متقدم لفظا لا رتبة، لأن رتبة المفعول به متأخر، لكن يكفينا هذا، يعني على الأقل أن يكون الضمير عائد على متقدم ولو لفظا كاد. لكن لو عكسنا قلنا زان نوره الشجرة، هنا الضمير ما عاد على متقدم، بالعكس عاد على متأخر، بل عاد على متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممنوع عربية. ها، فلذلك لا، يعني ورد في بعض الأشعار في قول جزى بنوه أبا الغيلان، وقال جزى ربه عني عدي بن حاتم إلى هذه، قال من قبيل الشاذ أو مقيل أنها لغة قليلة ونحو ذلك. أما في الأفصح ما يجوز. نعم. وقد يتقدموا على الفعل، هذا ذكرتها لكم أن المفعول به أحيانا يتقدم على الفعل نفسه والفاعل. نعم. كما تقدم في باب الفاعل، تقدم معنا في باب الفاعل أنه ممكن يتقدم المفعول به على الفعل، وممكن يتقدم على الفاعل أيضا. تقول مثلا من باب ضرب زيدا عمرو، يجوز ما في شيء يمنع. ضرب زيدا عمرو، زيدا مفعول به منصوب، نعرف انه هذا مفعول به لانه في نصب، وعمرو فاعل، عمرو فاعل وهو مؤخر عن زيد، والمفعول به متقدم، يعني المفعول به تقدم الفاعل، توثق المفعول به بين الفعل والفاعل، وهذا مو ممنوع يعني جائز. كما أيضا يجوز أن يتقدم المفعول به عن الفعل نفسه، فتقول زيدا ضرب عمرو، أو تقول زيدا ضرب، أيضا يجوز، يجوز أن يتقدم عن الفعل ويجوز أن يتقدم عن الفاعل. نعم، هذه كل أحكام تتعلق بالمفعول به، صلى الله عليه وسلم محمد.